بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه فالناس لنا فيه تبع، فهو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فذكر الحديث. هذا الحديث فيه فضيلة يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع، بل ظاهره على الإطلاق. وقد ذكر أنه في حديث أبي لبابة الذي حسنه رغم ضعفه لكن له طرق، انه سيد الايام واعظمها عند الله، وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر. هدانا الله عز وجل له، اي وفقنا لتخصيصه بعباده الاجتماع لصلاه الجمعه وخطبتها وما فيها من الفضائل العظيمه، وجعله العيد الاسبوعي للمسلمين، وهو يعني احق بذلك لأنه يوم خلق آدم ويوم قيام الساعة ويوم دخول آدم الجنة ويوم خروجه منها. ضل الناس عنه بسبب اختلافهم على أنبيائهم، فإنما كما قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فالله عز وجل جعل على اليهود تعظيم يوم السبت رغم أنه ليس أفضل أيام الأسبوع، وذلك لكثرة اختلافهم على أنبيائهم، الذي يظهر أن الله شرع لهم النقص لعدم تأهلهم للكمال. شرع لهم الشيء الناقص، لماذا؟ لأنهم لا يستحقون الكمال ولا يناسبهم ذلك. ظاهر بعض العلماء قالوا أن الله ما شرع لهم السبت وإنما جعل عليهم قدرا، والصحيح أنه شرع لهم. قال عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فعاقب الله من اعتدى في السبت، ولو كانوا لو كان جعلا قدريا لما كان ذلك استهقنا العقاب. الناس لنا فيه تبع، يعني في ايام الاسبوع، فابعدهم عن الفضل النصارى اذ زادوا بعدا عن يوم الجمعه. فاليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد. وأما ساعة الإجابة، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي أن يدعو أو ينتظر الصلاة، وذلك أن أصح الأقوال في الساعة أنها قبل المغرب، بعد العصر وقبل المغرب، في الفترة ما بين العصر إلى المغرب، وهذه ليست ساعة صلاة إلا أن يكون يصلي ما له سبب كتحية المسجد مثلا، أو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أو تحمل الصلاة على ظاهر المعنى اللغوي وهو الدعاء، فهو يصلي بمعنى يدعو الله عز وجل. ويمكن أن يجعل يسأل الله شيئا تفكير ليصلي. وأما من قال أن ساعة الإجابة هي ساعة صلاة الجمعة، هذا مما يتقوى به هذا القول، لأن هذه ساعة الصلاة، فالناس إما ينتظرون الصلاة مع الإمام وإما يصلون بالفعل، فينبغي الاجتهاد في هذا الأمر جدا في هاتين الساعتين، ينبغي الاجتهاد في الدعاء في وقت صلاة الجمعة وذلك حين الصلاة وفي ما بين العصر إلى المغرب. عن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيام، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي دليل؟ فقال: إن الله عز وجل حرم، إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له وهو أتم، وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره، وليس هذا موضعها، وقد جمعت طرقه في جزء. الحديث له شواهد حيث أن هذه العلة لا تقدح في صحته بالجملة. وهذا الحديث فيه من الزيادة أن آدم مات يوم الجمعة أيضا، ففيه خلق وفيه مات، كما أنه فيه النفخة، نفخة القيام لرب العالمين، فيه تقوم الساعة، نفخة وفيه الصعقة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام كذلك، والله أعلم. والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه يدل على تأكيد استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فينبغي أن تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وتعرض عليه في قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أنه ليس كل الأعمال تعرض عليه عليه الصلاة والسلام، لكن تعرض عليه الصلاة، هو يبلغ عليه الصلاة والسلام بصلاة أمته عليه. وقد ظن الصحابة أنه يبلى جسمه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن ذلك: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم، أي دليل، أي بعد الموت. فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، يعني أجسام الأنبياء. أرمت أي صرت رميما، وروي أرمت أرمت أو أرمت أرمت، فهذا دليل على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين لا تبلى أجسادهم في الأرض، وأما غيرهم فيمكن أن تأكلها ويمكن أن لا تأكلها. الشهداء بعضهم لا تأكل الأرض جسمه، ولا يلزم أن لا يكون شهيدا من أكلت الأرض جسمه، وإنما هذا الأمر وارد كما ذكرنا ككرامة لبعض الشهداء أنها لا تأكل أجسامهم تشبيها لهم بالأنبياء، وقد تأكل الأرض أجسامهم، إنما حرم الله عليها أن تأكل أجسام الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس، ذلك لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فالدواب خائفة فزعة من يوم الجمعة إلا المكلفين الثقلين الإنس والجن. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه أبو داود وغيره أطول منهم، وقال في آخره: وما من دابة إلا وهي مفيخة يوم الجمعة، يعني نستمع موسيقى مزغية تنتظر تتسمع شيئا، فما من دابة إلا وهي مفيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. سبحان الله على غفلة البشر. الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة. مصيخة معناه مستمع مصغية تتوقع قيام الساعة شفقا منها وخوفا ووجلا. والذين هم معنيون أصلا بالساعة وهم المكلفون وعليهم الثواب والعقاب لهم الثواب عليهم العقاب في غفلة عن هذا وكأن الآخرة بعيدة جدا عليهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر الأيام على هيئتها ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليه مستقلان لا يطبقون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالفهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. يعني كل يوم يحشر في هيئة معينة وفي شكل معين ويحشر يوم الجمعة يوم القيامة يأتي يوم الجمعة في صورة حسنة في صورة يعني شيء منير أزهر بمعنى مضيء منير أهلها أهل الجمعة يحفون بها كالعروس الذين صلوا الجمعة العمل يأتي في صورة حسنة جميلة وذلك إكراما لأهله الذين عملوا به يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها إلى المكان الذي تستر فيه أي مع زوجها يحيطون بها الذين صلوا الجمعة تضيء لهم يوم الجمعة هذا الذي يحصل يضيء لهم أعمالهم بلا شك التي حصلت يوم الجمعة من حضور صلاة الجمعة تكون سببا في إنارة لهم في ظلمة يوم القيامة يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا من شدة البياض سباهم بالثلج وريحهم كالمسك يخوضون في جبال كافور وهو نوع من الصيد ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن لا يطرقون لا تنخفض رؤوسهم تعجبا من منظرهم الحسن بمعنى شيء يشد الانتباه بحيث لا يلتفت الناس عنه ولا يبتعدون عنه حتى يدخلون الجنة يعني أهل الجمعة يدخلون الجنة لا يخالفهم أحد ممن لم يشهد الجمعة إلا المؤذنون المحتسبون يعني الذين لا يأخذون أجرا. قال الطبراني رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه وقال إن صح هذا الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد شيئا. قال الحافظ إسناده حسن وفي متنه غرابة. عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. رواه ابن ماجه والبزار ورجالهما الجر الصحيح إلا أن البزار قال نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة المغفور لهم قبل الخلائق وهو في مسلم لنحو اللفظ الأول من حديث حذيفة وحده أخرجه مسلم عنهما معا عن أبي هريرة وحذيفة اللفظ المقضي لهم قبل الخلائق. وهذا دليل على أن الله صرف اليهود والنصارى عن تعظيم يوم الجمعة كما ذكرنا عقوبة لهم قال أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا ونحن الآخرون من أهل الدنيا يعني آخر الأمم من جهة الزمن فقد يعني ظهرت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ظهور أمة موسى وأمة عيسى صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. الأولون يوم القيامة الأولون في دخول الجنة والأولون في القضاء لهم وفصل يعني أن يقضى لهم ويغفر لهم ويدخلوا الجنة قبل الأمم، وكذا الأولون في المرور على الصراط قبل الموحدين من الأمم السابقة. الأمم السابقة الموحدون من أصحاب الأنبياء ينجون ويدخلون الجنة بعد المسلمين، وأما الكفار منهم من اليهود والنصارى فإنهم يتساقطون في النار ولا يمرون على الصراط أصلا، بل يقعون في النار، لأنهم كما قال ربنا عز وجل كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فهم اتخذوا الصاحبة والولد، فيقال لهم ألا تريدون، فتعشتون إلى جهنم كأنها سراب يحسن بعضها بعضا فتساقطون فيها. فالأولون يوم القيامة كما ذكرنا بالنسبة إلى الموحدين من الأمم الأخرى، فأمة الإسلام ناجية قبل الأمم، مارة على الصراط قبل مرور الأمم، مغفور لها قبل باقي الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها، يعني ساعة قليلة، ليس الساعة بمعنى 60 دقيقة، وإنما الساعة في كلام العرب المدة الزمنية البسيطة، يقول قام ساعة على الباب، لا يقصدون الساعة لإيه الساعة، ولكن قام مدة، يعني كلمة ساعة تساوي مدة، وكونه يقللها بينها ساعة أنها مدة قليلة. قال أما تعيين الساعة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا فصفته في غير هذا الكتاب، وأذكر هنا نبذة من الأحاديث الدالة لبعض الأقوال. روي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. قال حديث حسن رواه الترمذي، وقال حديث غريب ورواه الطبراني من رواية ابن لهيعة، وزاد في أخره يعني قدر هذا يعني قبة، وإسناده أصلح من إسناد الترمذي. وعن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حدثا، يعني يقصد عبد الله بن سلام أنه يجدون في التوراة أنهم نقل ذلك عن التوراة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ورسول الله جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة أو جزء من ساعة، فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت أي ساعة أي ساعة هي؟ قال آخر ساعات النهار. قلت القائل بذلك والراوي عن عبد الله بن سلام قال آخر ساعات النهار، يعني ده المولود في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صدق هذه الجملة وذكر عبد الله بن سلام لأن في التوراة أنها بعض ساعة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، إذ هذا التفصيل لا يعرف، بل هذا اللفظ الآن لا يدرى عن التوراة الموجودة، يعني التوراة الموجودة بين أيديهم الآن لا يدرى عن وجود هذا النص، لكن عبد الله بن سلام بين أنه قرأ ذلك في التوراة وهو عالم اليهود. قال قلت إنها ليست ساعة صلاة، قال بلى إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة، رواه ابن ماجة وإسناده على شرط الصحيح. وهذا ينبغي لمن استطاع أن يجلس من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس منتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو مدرك ساعة الإجابة في يوم الجمعة تقضى له حاجته. ويعني إذا أردنا يعني أن ندعو لأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغربها فلا ينبغي أن نفرط في هذه الساعة التي في يوم الجمعة نجتهد في الدعاء، ولعل الله أن يستجيب دعوة واحد فينا فيسلم كروبات المسلمين في مشارق الأرض وغيرها. وعن جابر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. الظهر فيها ساعة يعني كأن في صفر فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. من شروق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسم على 12، ويعني فيكون آخر ساعة منها أرجى ساعات الإجابة أو هي بعض ساعة، فينبغي التماسها فيما بعد العصر كما ذكرنا، وخصوصا الساعة التي قبيل المغرب هي قريبة من الساعة المعتادة، يعني لن تكون بالضبط ولكن قريبة منها، يعني مثلا الفجر يكون على الساعة 4:30 والعشاء على 8، المغرب أقصد على 8 ودقائق، فيكون مجموع النهار 16 ساعة 15 ساعة ونص تقريبا وزيادة شوية، 16 ساعة إلا تلك، فتقسمت على 3 يبقى الساعة على أقصد 12 يبقى 16 على 12 فيها ساعة وإيه وربع، فآخر ساعة وربع من أرض الأوقات. الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح عشرة مسلم، وهو كما قال. قال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. قال: وترجى بعد الزوال، اللي روى حديث عمرو بن عوف المتقدم وذكره، اللي هو فيه عدة أحاديث أيضا منها ما رواه مسلم، كأنها من ساعة أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة ويشرع الدعاء فيها في وقت الصلاة. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: اختلفوا في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فروينا عن أبي هريرة قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولا يصح. وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمس. وفيه قول ثالث وأنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، روي ذلك عن عائشة. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ، فينبغي أن يكثر الإمام من الدعاء ويؤمن الناس. قال أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة. وقال أبو الثوار العدوي: كانوا يرون الدعاء مستجابا ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة. وفيه قول سابع: هي ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع، زيغ الشمس هو وقت الزوال أيضا. وروينا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن وهي أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذا قال أبو هريرة. وبه قال طاووس وعبد الله بن سلام والله أعلم. وهناك أقوال أخرى بلغها الحافظ 43 قولا، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق وتبعهما جمع. قال الشيخ الألباني: وهو الصواب عندي، لأن أكثر الأحاديث عليه، وما خالفها فليس فيه شيء صحيح، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم، وهي من بين أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو رغم كونه مسلم إلا أنه أحد الأحاديث المستدركة على مسلم، لكنه أحد الأحاديث المستدركة وإلا بالانقطاع والاضطراب. ورجح الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، وتكلم عليه الدارقطني وغيره ممن تكلم على الحديث في صحيحه. وقد صح اتفاق الصحابة انها اخر ساعة من يوم الجمعة فلا يجوز مخالفتهم. قال الترغيب في الغسل يوم الجمعة. يا صحيحة. لا قائم يعني مهتم. قائم في الامر يعني مهتم به مشغول به. لا ما وردش ان هو يدعو قائما في اي يعني في كل المواطن. كان بيصلي. ويمكن ان يدعو قائما ويدعو جالسا. كان قائم صلى الله عليه وسلم صحيح. كان قائما صلى الله عليه وسلم. لا ما يدلش على الفضل. الفضل الفعل لوحده ما يدلش. الفعل لوحده ما يدلش على الفضل بس يدل على مشروعية هذا الامر. هو فين؟ أصل هو اصلا مش مشروع الواحد يقف في المسجد كده لوحده. هذا لم يرد له نظير ان يقف في المسجد لوحده. وانما يكون الامر اما في صلاة او القيام بمعنى الاهتمام بالامر. قائما ايه؟ فسر ازاي؟ نعم ما هي كلمة قائم دي ان هو فسرها اللي هو عبد الله بن سلمة الذي فسرها. قال ان العبد اذا صلى ثم جلس لم يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة. هذا كلام الصحابة انه يقعد. وقال ان اقعد مع قوم يذكرون الله بصلاة العصر ان تغرب الشمس احب الي من انفق اربعة انفس ولد اثنين. هذا وقت جلوس في المسجد. اذا قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. كلها قعود مش وقف ينتظر الصلاة. لو وقف نعم لاجل انه لا يصلى في هذا الوقت على خروجا من الخلاف واحتياطا. فان وقف يصلي فنأذى بها نعم. وان جلس فقائم معناه انه مهتم بالامر كما قال تعالى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما اي مقيما على هذا الامر. يقال فلان مقيم على كذا يعني مستمر عليه. فالمقصود به الانتهاء في الدعاء والله اعلم. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض مكتمله. ولكن هي المقصود ايضا الاهتمام بالدعوه. قام بالدعوه الى الله قام بالشيء الفلاني ما يلزمش ان يكون ايه؟ قائم واقف والله اعلم. وده يعني كلمه قائم يصلي دي فيها ترجيح رغم ان حديث صحيح مسلم ده فيه مقال الا ان هو في ترجيح له ان هو قائم يصلي وهي وقت الصلاه. فيعني القولين دول كلاهما قوي وهو وقت صلاه الجمعه وهو اخر ساعه بعد العصر. فلا ينبغي يعني ايه تضيع هذين الوقتين من غير اجتهاد في الدعاء. الترغيب في الغسل يوم الجمعه. عن عبد الله بن ابي قتاده قال دخل علي ابي وانا اغتسل يوم الجمعه فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت من جنابة. قال أعد غسلا آخر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده قريب من الحسن. وابن خزيمة في صحيحه وقال هذا حديث غريب لم يرويه غير هارون يعني ده مسلم صاحب الحناء. كان الظهر بيبيع الماء. الغرض من المقصود انه اذا لم ينوي بغسل الجنابه انه للجمعه فليعد له اخر ليكون ناويا غسل الجمعه المقصود. واذا نوى الاثنين معا لم يعد غسلا اخر. خلافا للشيخ الالباني الذي قال انه يغتسل غسلين حتى ولو نوى لا يجزيه ذلك. الحديث ليس فيه هذا الامر. يعني ابو قتاده رضي الله عنه انما قال اعد غسلا اخر لما اخبره انه انما هو للجمعه. فهنا امره بان يكون له غسل حين اخبره انه للجنابه وليس للجمعه. فامره ان يعيد غسلا ان يعيد غسلا اخر للجمعه. فالذي يظهر انه يجزيه اذا كان جنبا ان ينوي الامرين معا. فاذا فعلى ذلك أجزاه عنهما وحصلت له الفضيلة. الطهارة المذكورة طبعا طهارة قلبية، لأنه معلوم أنه إذا قضى حاجته لا بد له أن يتوضأ، وإذا جمع أهله لا بد له أن يغتسل. نعم نعم، تتعبد الناس في مثل هذا، مش مطلقا لا، في مثل هذا تتعبد. ايه قال لي سطر مالها وماله لا بأس ان يجمع الى الواجب شيئا مستحبا طالما ورد مطلقا. حديث يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا، فهو ده اغتسل فعلا طالما نوى القربة في ذلك، لان هنا الحديث ورد مطلقا. والأمانة زي ما يقول مثلا دخل المسجد فوجده يصلون مثلا صلاة الصبح، ينوي بذلك انه يمتثل تحية المسجد، تحصل هذه التحية بإيه؟ لأنه لم يزد حتى يصلي ركعتين، وكذلك يتوضأ فيصلي بهذا الوضوء ركعتين، ممكن يكون ركعتين إيه؟ فريضة، لا مانع من ذلك. نعم؟ من اغتسل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطير من أطيب طيبه، ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع إلى الإمام، غفر له من الجمعة إلى الجمعة والزيادة في ثلاثة أيام. رواه ابن خزيمة في الصحيح. قال الحافظ في هذا الحديث: دليل على ما ذهب إليه مكحول ومن تبعه في تفسير غسل واغتسل أو غسل واغتسل، إنه غسل به الرأس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وسواك أي مشروع، وهذه في رواية النسائي وليست في رواية مسلم. رواية مسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويقول ليس عند مسلم هذه الله، هو في صحيح مسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا من أصرح الأدلة على الوجوب الشرعي. قال الجمهور الذين قالوا أنه مستحب أن الوجوب هنا محمول على مثل قول الرجل: حقك واجب علي، يعني معظم. والأصل أن الواجب هو اللازم، وهذا استعمال في الشرع أوجب الله كذا. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما قمتم بها في الحج. إذا وجوب شيء إذا وجب فالأصل فيه الاستعمال الشرعي في كلام الشارع، الأصل فيه أن يحمى الحقيقة الشرعية. فغسل الجمعة واجب، الصحيح أنه واجب وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة، هذا هو الصحيح في المسألة، وهو أنه واجب وليس بشرط. فمن لم يغتسل فصلاة الجمعة له صحيحة، ولكن يأثم بترك الغسل. فكل من شهد الجمعة يجب عليه أن يغتسل مثل غسل الجنابة. والمحتلم المقصود به البالغ، وليس أنه احتلم ليلا، وإلا فهذا يوم الجمعة وغير يوم الجمعة واجب عليه أن يغتسل إذا احتلم. ولكن كلمة محتلم معناه بالغ. وسواك ليس بواجب بالإجماع، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة، بمعنى انه يعني البعض بيقول ده يكون امر بالسواك يبقى دليل الغسل ليس بواجب، لكن هنا لم يصرح بوجوب السواك، وانما قال وسواك، ده جملة على جملة، ما قالش غسل الجمعة وسواك واجب ايضا، وانما قال وسواك اي مشروع، لان ده مبتدأ خبره محذوف. ويستعمل سواك، يستعمل السواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وللإجماع كما ذكرنا على أن السواك ليس بواجب والطيب ليس بواجب، فيتأكد استحباب السواك ومس الطيب يوم الجمعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. عليكم بصيغة ترغيب، ده ظاهر في هذا الأمر. وإن كان طيب دي صارت قوي جدا، أن الطيب ليس واجب. إن كان طيب يعني إن وجد فليمس منه، والله أعلى وأعلى. كل قولي هذا وأستغفر الله. لا، الاغتسال المشروع قبل الصلاة، ليغتسل بعد الصلاة ترك الواجب. قال من جاء الجوع فليغتسل، يبقى يجب أن يكون قبل الجمعة، من بعد الفجر إلى الجمعة، أما بالليل فلا يكون. ها؟ حديث ضعيف، صححه الشيخ الألباني وهو ضعيف. ها؟ المسافر ليس عليه جمعة أصلا، حديث خاص بمن جاء الجمعة. المرأة ليس عليها غسل واجب يوم الجمعة، بس عليها مرة في الأسبوع بعد أذان الفجر. نعم، بعد الأذان الثاني من الفجر. هل أجازة يوم الجمعة بدعة كما كان محقق الكتاب رحمه الله؟ الذي يظهر أن لا، بل أن يترك العمل لكي يبكر إلى الجمعة من بعد الشروق. كيف يتمكن من التبكير إلى الجمعة بعد الشروق وهو يعمل؟ فإذا كان متمكنا من أن يسعى في طلب الرزق بعد الجمعة فليكن، وإلا فكثير من الناس لا يقدر أن يكون عمله كذلك ولا يتيسر له هذا الأمر، وربما كان له مصالح أخرى، فكونه يعني يتفرغ من العمل لكي يحصل الثواب هذا أمر ليس من البدع، هذا أمر ييسر على الناس تحصيل الفضائل. فهذا القول من الشيخ الألباني قول يعني شاذ، والله أعلم وأعلم. لأن كثيرا من الناس إذا سمع ذلك لم يترك العمل يوم الجمعة، فيترتب ذلك أن يحصل الفضائل المشروعة، وهو ليس متعبدا بترك العمل، وإنما يفعل ذلك لكي يتمكن من الفضل. هل اللعب والذهاب لأهل الزوجة وما أمكن يصح هذا اليوم بالمقارنة مع كل هذه الأحاديث التي تحث على إكثار العبادة والدعاء في هذا اليوم العظيم؟ لعب إيه؟ ومن قال أن اللعب والذهاب لأهل الزوجة مش فعلا أنت ممكن أنت متعود على دخولهم الجمعة ما يلزمش؟ سقي الماء في الصدقة الجارية هل هو مشروع؟ سقي الماء في أماكن يحتاج فيها إلى الماء، أما في بلادنا فالماء يجري بفضل الله سبحانه وتعالى أنهارا، يعني هو مشروع طبعا، ولكن أفضل صدقة سقي الماء النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسعد في مكان يقل فيه الماء. فأنا أرى أن يعني الصدقات الجارية بناء المساجد من خير الأنواع، والنفقة في يعني وسائل تبليغ الدعوة من كتب علم وشرائط وغيرها، وكل وسائل فيها نفع المسلمين هي إن شاء الله مما يرجى استمرار الثواب فيه. لأن لو إنسان اهتدى بسبب وسيلة من وسائل الدعوة وظل يدعو إلى الله عز وجل هو أو أولاده من بعده، يظل هذا الثواب مستمرا. فكتب العلم لطلاب العلم وللدعوة إلى الله عز وجل والشرائط وغيرها من وسائل الدعوة من خير وسائل من خير يعني صور الصدقات الجارية، ويكون مسجد يحتاج إليه فيه في مكان يحتاج إليه فيه، إلا في المساجد المتجاورة الصغيرة في الحجم التي يعني يشوش بعضها على بعض ليست مشروعة، بل في كثير منها قد تأخذ حكم مسجد الضرر. هل يجوز الأخذ بحكم بعض الأمور من فقه السنة؟ كتاب فقه السنة كتاب طيب في الجملة، وما من كتاب إلا وفيه أخذ ورد، لكن هو في الجملة كتاب يعني ننصح الإخوة بقراءته، ويعني كونهم يعني يعرضوا ما فيه على من سبقهم في طلب العلم ليعرفوا إذا كان في بعض الضعف في بعض المسائل، لكن جملة كتاب قيم جدا. كتاب في أمور البيع والشراء هو أيضا كتاب طيب ميسر سهل. جاء له عمل في شركة خاصة بالسويت الأبيض، ولكن بعيد عن التصنيع، مشكلة في البيع، ابتعد عنه، ابحث عن عمل آخر إن شاء الله. حكم الوصية الواجبة شرعا. ليس هناك وصية واجبة شرعا. المشروع أن يوصي الإنسان لغير ورثته في حدود الثلث، إن لم يفعل لم يستحق الورثة شيئا، لم يستحق غير الورثة شيئا إلا برضا الورثة. ولا يوجد مذهب من مذاهب الأئمة المعتمدين ولا خلاف عندهم في هذه المسألة في إعطاء غير الورثة نصيبا بدون إذن الورثة وبدون توصية من الميت. وأقصى ما يمكن أن يقال يجب على المحتضر أن يوصي ولا يلزم بعدم وصيته شيء، يلزم منه أقصى شيء يقول يأثم إذا لم يوصي لبعض أقاربه، ولا يظهر هذا الأمر، والله أعلم. فالذي يظهر لي والله أعلم قول الجمهور ما أن الوصية لغير الوارثين مستحبة، وأما الوصية الواجبة المطبقة قانونا وهي إعطاء أبناء وبنات المتوفى حظ أبيهم أو أمهم المتوفى في حياة أبيهم أو أمهم نصيب الابن المتوفى في حياة أبي وأمي في حدود الثلث فهو بدعة محدثة ولا يجوز أن تتم إلا بإذن ورثة. حكم الأب الذي كتب عقود بأملاكه لأولاده الأحياء حتى يمنع أبناء ابنه المتوفى من أخذ شيء، هو مأمور بأن يوصي لهم وليس مأمور بأن يحرمهم. هو صحيح هو مأمور بأن يوصي لهم، يعني لا ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يكتب لهم شيئا وإن تمكن بعد ذلك من أن يمنعوه، يمنع هؤلاء من الزيادة على ذلك فلا ليس بممنوع عليه. وعلى أي الأحوال للعلم إذا أوصى لهم جدهم بشيء لم ينفذ قانون الوصية، حكم من لم يقاتل منتجات اليهودية والأمريكية مع العلم أن دخله الأساسي منها. ذكرنا من قبل أن قضية المقاطعة إنما نبحث نحن فيها أولا كما ذكرنا هي ليست من الولاء والبراء، إنما هي حسب المصلحة الشرعية للمسلمين، حسب المصلحة والمصلحة، ومصلحة المسلمين مقدمة على مصلحة غيرهم، بمعنى أنه إذا كان الأمر يدخل مضرة على المسلمين ومضرة على الكفار فدفع المضرة على المسلمين مقدم على جلب المضرة للكفار. ثالثا أن المعتبر في هذه المقاطعة بعد النظر في المصلحة أن تكون مملوكة فعلا للكفار، بضاعة فعلا تكون جاية من إسرائيل ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الكفر وليست خاصة بأمريكا وإسرائيل. فالهند مثلا من أكثر الدول المحاربة للإسلام ومعاونة لهم، وكذا الصين، وينبغي يعني إذا نطبق الأمر نطبق تطبيق عام، فأن تكون مملوكة لهذه هؤلاء الناس. أما إذا كانت مجرد علامة تجارية أو اسم تجاري فقط فسواء كان مؤجر أو مملوك لمسلم ومنتج في تبع يعني مملوك لمسلمين فلا ينبغي أن يقال بأن هذه المقاطعة، ده من باب يعني إدخال الضرر على كثير جدا من المسلمين من غير مصلحة راجحة في الحقيقة، خصوصا أن المقاطعة دي يعني إنما هي أمور بالنسبة إلى النظرة الاقتصادية الصحيحة يعني أو الواقعية يؤكد أنها يعني استهلاك ثقافة الناس ويعني إقناعهم بأنهم صنعوا شيئا من أجل القضية. وإلا فلو نظرنا إلى المسألة ان حجم الاقتصادي للسلع المقاطعه ومدى اهميتها الاقتصاديه بالنسبه للاقتصاد الغربي او للامريكي واليهودي لوجدنا ان معظم الاموال الاساسيه يعني في تجاره البترول مثلا وتجاره والنظام المالي اللي هو البنوك وغيرها والنظام الاطعمه ونحوها سواء بالتصدير او الاستيراد، لان البيع والشراء من باب واحد، وان احنا هنصدر لهم حاجات للامريكان او للغرب وهنستورد منهم قمح ونحوها، نجد ان حجم التعامل الهائل كتير جدا جدا في ايديهم ومعهم. فمسألة ده اقناع الناس لان دي قضية هي نصرة القضية الفلسطينية امر مسألة فيها نظر. ثم اذا كان المسلم يتضرر من ذلك ويضيق عليه الامر وطوائف كثيرة يضيق عليها الأمر من ذلك من غير أن تحصل المصلحة تقول دفع المضر عن المسلمين مقدم. فأنا لا أرى حرجا علي في أن يفعل ذلك. يعني بعض الناس ربما يقول له يعني ما ينكرش عليه بيع المحرمات ينكر عليه بيع الايه المنتجات اللي هي سموها واطلقوها كده ان دي هي دي بتاعه اليهود والامريكان. يعني فمثل هذا الكلام فيه نظر لا ينبغي ان يفتى الناس بتحريم ذلك. هذا جرأة على التحريم. هل يجوز ان شاب يعلم شابه ثم في سنه امور الدين مثل القران والفقه وغيرها مع العلم انها تكون جالسه معه في المسجد وتكون من القبر؟ ليه العديد لوحدهم دول ولا ايه؟ اشمعنى شاب وشابه في المسجد؟ ليه بيحصل ازاي الكلام ده؟ يقعدوا معانا زي ما هم قاعدين في مسجد النساء كده؟ يجوز اه لو واحد شاب بيدي درس مثلا وشاب قاعده فوق يجوز، بس مش شابه لوحدها ولا شاب لوحده ولا قاعده منقبه قاعده لوحدها. ده من اعظم ابواب الفتن. يعني زي ما احنا قاعدين كده الاخوات معانا فوق يبقى يجوز، غير كده لا. يبقى الواحد بيطلع نفسه باب فتنه يقول بعلمها الدين. ما خلص التعليم الا من حضرته قاعد في الجامع يعلم الاخت. هل المراه يلزم للمراه عند قراءه القران من المصحف ان تلبس ترتدي الخمار والجوربين؟ لا يلزمها ذلك، لا تلزمها صلاة الصلاة أثناء قراءة القرآن. يمكن أن تكون بثياب منزلها. يقال أن فوائد البنوك تصرف في مصالح المسلمين. ما هو ضابط مصالح المسلمين؟ كل مصلحة عامة للمسلمين، فقراءهم المقدمون على ذلك، أنهم المتضررون من الربا أعظم تضرر. الأيتام والأرامل نعم، والمحتاجين نعم، اشتراكهم بيوتا لها طلبة العلم. والله يعني هذا الامر انما اذا كان ينتفع به انتفاعا في طلب العلم وهو مهيئ لان يكون مثلا عالما او نحو ذلك. الاولى ان يكون في يعني المصالح العامه اكثر. يعني صحيح، جزاك الله خيرا. احنا بنتكلم الكلام ده على من تاب ونزع امواله من البنك الربوي، مش ان هو يحط الاموال في البنك الربوي ويستمر على ذلك. حرام ترك الفلوس في البنك الربوي. هل يجوز دفن انسان غريب على زوج وزوجتي في قبر واحد؟ اذا كان وضع فاصل سواء من فوق او من تحت، زي تعميق القبر حيث تدفن المراه اسفل ثم يدفن الرجل مثلا في مستوى اعلى، او يجعل امامها او يعني بعيدا عنها، لم يحرم ذلك. والافضل والسنه ان يكون هناك فصل بين الزوجين. ممكن. قال صليت العصر وبعدما انتهيت منه وجدت نفسها حائضا، هل عليها ان تصلي بعدما تتطهر؟ اذا كان نزول الحيض اثناء صلاه العصر وكانت قد تركت من اول وقت الاذان الى ان حاضت وقتا يتسع لاداء اربع ركعات لزمتها صلاه العصر الى الظهر، على اصح قولي العلماء. اذا كانت قد حاضت اثناء الصلاه وطلت هذه الصلاه وكانت قد تركت ما بين اذان العصر الى ان صلت قدرا يتسع لاداء اربع ركعات لزمتها صلاه العصر. حتى وان كانت منتظره للجماعه؟ اي الاحوال. إذا طهرت الحائض من الحيض، هل تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها أم تصلي الصلاة السابقة في هذا اليوم؟ تصلي الصلاة التي تطهرت فيها والمجموعة معها جمع تأخير. التي تجمع معها جمع تأخير. بمعنى تطهرت بعد صلاة العصر تصلي الظهر والعصر، لأن هذا جمع للحاجة. فهذا وقت للصلاتين معا عند الحاجة. فمن هنا قلنا طالما أدركت هذا الوقت وهو وقت وهي كانت صاحبة حاجة وكانت عذر فلتصلي جمع تأخير الظهر والعصر. إذا تطهرت في الليل قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، هذا هو أصح قولي العلماء. ومن العلماء من يقول لا تصلي إلا الذي طهرت فيها والذي ذكرناه أصح. هذا هل المرأة تصلي بالسراب؟ نعم. الكحل حلال حرام ام حلال؟ الكحل حلال ولا تظهره للأجانب. قرأت في كتاب ان لبس الساعة الحديد تشبه بالنساء وهو حلة اهل النار. هذا الكلام فيه نظر. وبعدين الساعات الموجودة كلها معمولة بمعدن اخر مطلي بالنيكل ولا غيره. اي مكان ليس المقصود بالساعة اساسا التحلي الا انها مقصود معرفة الوقت.